نص لم يضم. يعني نفرض انه واحد يبع على واحد على شخص مثلا يبع عليه 200 دينار. انا معي 200 دينار. هل اذا ما اعطيته مثلا يكون هذا ظلم؟ يعني عليك 100 وعندك 200. هذا مو اعتبار رميزة، لانه في فرق بين انسان ما عنده غير الميتين ومنها يربح على نفسه وعلى عياله، وبين انسان اخر صحيح ما عنده غير الميتين لكن الرزق تبعه ياتيه بكره وعشيه من غير الميتين هذول. يعني هذول الميتين فايض عليه. فاذا الشخص الاول لا عنده 200 يطالع هذه 100 ويخلي عنده 100 عشان يعتاش منه. اما الشخص الثاني ما دام ياتيه رزقه بكره وعافيه يعني هذا بيكون هذا غني لازم يعطي 200 وما يخلي عنده ولا قرش. ومليارات شيخنا بضلهم على الشغله يعطي رزق يخلي رزق لا بيشغلوه بيشغلوه بقول لك ما دام معصيه هم بس شغل فيهم بس اذا ما يبقى مهل عليه. الله اكبر على الميات. وبعدين هذول شيخنا بكون مثلا رواتب العمال مثلا او الموظفين اللي عندهم هذول المؤسسات الكبيره 30 شهر، كل واحد من الشهر الجديد لازم يسلم، هم بيخلوهم لخمسه الشهر الجديد، هنا 7 شهر. طيب ليش يقول لك هذول بستفيد انا فيهم هذا؟ شو بهم شو بهمك يا اخي اسبوع ظهر اسبوع ما هو صحيح حاليا حتى عمال كثير بيجوا وحطوا اموال بيقصروا عليهم 3 شهور او 4 شهور. لكن البنوك تحول عليهم حوالي عبثوه تاجرهم يقول نسمع بيت نسمع بيت ويجي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.